مسألة العدة بعدما تقدم من الكلام على الطلاق. والعدة مأخوذة من العدد، من العدد، لأن جميع أصناف العدة تشتمل على عدد، إما أيام وإما أشهر وإما قروء. فالعدة المقصود بها المدة التي تمكثها المرأة بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها لبراءة رحمها. المقصود من العدة ما هو؟ معرفة براءة الرحم. وفي الوفاء أيضا هناك مقصد آخر من العدة، وهو رعاية حق الزوج. ولذلك سيأتي معنا الآن أن المتوفى عنها زوجها حتى قبل الدخول تعتد منه، هذا من باب رعاية حق الزوج. نعم. فمعنى هنا مسألة الطلاق، أولا الطلاق إما أن يكون لامرأة قد دخل بها زوجها أو خلا بها، لأن الخلوة الشرعية الصحيحة تقوم مقام الدخول الحقيقي في لحوق النسب، وفي ثبوت بقية الأحكام، من ثبوت المهر يثبت لها المهر، وتجب عليها العدة أيضا، والحق الطلاق لها أيضا. فإذا خلى الرجل بزوجته خلوة شرعية صحيحة يمكن في مثلها أن يدخل بها في مثل هذه المدة، فإن هذا يعتبر في حكم الدخول، سواء أكان قد وطئها أو لم يطأها، هذا يعتبر في حكم الدخول، وهو مبني على القاعدة التي تقدمت معنا، وهي أن المظنة تقام مقام المئنة. فالمرأة إذا دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة شرعية تامة فإن عليها العدة إذا طلقها زوجها، إذا طلقها زوجها. وأما إن كانت غير مدخول بها، يعني عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها، فإنه لا عدة له عليها بسبب الطلاق. أما لو كانت، لو توفى عنها، لو توفي الزوج قبل أن يدخل بزوجته فإن عليها العدة، لكن في الطلاق إذا لم يدخل بها لا عدة عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا قبل الدخول، وأما بعده كما قلنا فإنه تجب عليها العدة بالطلاق، بالدخول أو بالخلوة الشرعية الكاملة. مسألة: والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام، إحداهن أولات الأحمال أجلهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حرائركن أو إماء، حرائركن أو إماء من فرقة الحياة أو الممات، لقوله سبحانه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، هذا من غير تفصيل، من غير تفصيل. الله سبحانه وتعالى ذكر عدة الحوامل هنا من غير تفصيل بين حال الوفاة وحال الطلاق، فدل ذلك على ماذا؟ أن هذه عدة الحامل، لأن العلماء يقولون ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم، فلم يفصل هنا، ما قال إن كانت مطلقة أو إن كانت متوفى عنها زوجها، قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدة الحامل في كلا الحالين، حال الوفاة وحال الطلاق، وضع الحمل. نعم. مسألة: ولو كانت حاملا باثنين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما حتى تضع الثانية منهما. نعم. مر معنا في مسألة تعليق الطلاق أن الزوجة لو علق طلاق زوجته بكلما قال كلما طلقتك مثلا أو كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فلو ولدت اثنين قال مر معنا أنها تطلق طلقة بالأول وتبين بالثاني ولا تلحقها الطلقة الثانية، لماذا؟ لأن الحمل متى يصدق عليه أنه تم وضعه؟ إذا نزل جميعه، إذا نزل جميعه، لكن إذا نزل أحد الولدين كما قلنا في تعليق الطلاق بالشرط لحقتها الطلقة الأولى، متى تنقضي عدتها من هذه الطلقة؟ بوضع الولد الثاني، إذا وضعته انقضت عدتها بوضع الحمل كأنها مطلقة وهي حامل، فعندما وضعت الولد الثاني انقضت عدتها، فإذا نزل لم تلحقها الطلقة الثانية لأنها لم تصادف زوجية، حصلت البينونة. فهنا المؤلف يقول وإن كانت حاملا باثنين لم تنقض عدتها حتى تضع الثانية منهما، يعني لو وضعت أحد الولدين كانت مطلقة مثلا أو توفي عنها زوجها وهي حامل ووضعت أحد الولدين ولما تضع الآخر فإنها لا تنقضي عدتها حتى يتم وضع الثاني. نعم. مسألة، والحمل الذي تنقضي به العدة والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان لأنه ولد. الحمل الذي تنقضي به يعني أي حمل؟ يعني لو أن المرأة أسقطت مثلا أو ولدت يعني مضغة أو علقة، هل يعتبر هذا مما تنقضي به العدة؟ لا، ليس هذا مما تنقضي به العدة، ولا تنقضي العدة إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان، سواء كان حيا أم ميتا، سواء كان حيا أو ميتا فإن العدة تنقضي به، لكن إذا وضعت مضغة مثلا أو وضعت علقة فإنها لا تنقضي عدتها بهذا الذي وضعته، وعليها أن تعتد كما يعتد بقية النساء، إن كانت من ذوات الحيض فإنها تعتد بالأفراء. نعم. الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إن كانت حرة، وشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وسواء مات قبل الدخول أو بعده إذا لم تكن حاملا، لقوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، متفق عليه. نعم. هذا أيضا مما يجري فيه العموم وعدم التفصيل، وهو اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها، فإن النساء في هذه العدة سواء، إذا لم تكن حاملة فإن عدة بقية النساء سواء كانت من ذوات الحيض أو كانت آيسة أو صغيرة، فإن عدتهن واحدة 4 أشهر و10، هذه عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملة. هذا بالنسبة للحرة، وأما بالنسبة للمرأة للأمة فإن عدتها على النصف من عدة الحرة، لما ورد في الحديث ولما عمل به الصحابة، وكان هذا الحديث ليس بقوي لكن عمل الصحابة به، عدة طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان وقرؤها حيضتان، هذا يدل على أن الأمة على النصف في الطلاق وفي العدة من الحرة، فإذا توفي زوج الأمة اعتدت شهرين وخمسة أيام لأنها نصف المدة، نصف مدة الحرة. نعم. ويستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول بها، في عدة الوفاة لا يفرق بين المدخول بها وبين غير المدخول بها، بل العدة للجميع واحدة. نعم. مسألة: والأمة على النصف من ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحر، نصف عدة الحرة، فيجب أن يكون على أن عدة، نعم، على أن عدة الأمة المطلقة، على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، فيجب أن يكون المتوفى عنها زوجها عدتها نصف عدة الحرة، يعني قاسوا عدة الوفاة على عدة الطلاق، كما أن عدتها في الطلاق حيضتان، كذلك عدتها في الوفاة نصف عدة الحرة، شهران وخمسة أيام. نعم. الثالث: المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقرء الأمة حيضتان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. فصل: وفي الإقراء روايتان، وفي الأقراء روايتان، إحداهما هي الحيض لهذا الخبر، وقول الصحابة رضي الله عنهم، وقوله عليه السلام: تدع الصلاة أيام إقرائها، تدع الصلاة أيام أقرائها، تدع الصلاة أيام أقرائها، رواه أبو داود. وقال لفاطمة: فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، رواه النسائي. ولأنه معنى يستبرأ به الرحم، فكان بالحيض كاستبراء الأمة. والثانية القروء للأطهار، القروء للأطهار، والثانية القروء للأطهار، للأطهار، لقوله سبحانه: فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، وإنما تطلق في الطهر. فإذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة، لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها، لقوله سبحانه: ثلاثة قروء، فتتناول الكاملة. فإذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إحدى الروايتين، لأن ذلك آخر القروء، آخر القرء. نعم. هنا يعني الكلام هنا في مسألة القرء، ما هو القرء؟ هل هو الطهر أو هو الحيض؟ لأن تحديد المعنى هنا يترتب عليه حكم معين، فإذا قلنا إن القرء هو الطهر اختلفت العدة فيما لو كان القرء هو الحيض. ولماذا كان هذا الخلاف بين العلماء في مسألة القرء، هل هو الطهر أو هو الحيض؟ لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، قال تبارك وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال بلسان عربي مبين، فهو يفهم على عادة العرب في مخاطباتها، والعرب تستعمل القرء لهذا ولذاك، وهذا ما يسميه العلماء في اللغة المشترك، اللفظ المشترك، وهو اللفظ الدال على معنيين فأكثر من غير رجحان في أحدهما، دلالته على هذه المعاني دلالة متساوية، ولكنه يترجح في أحدهما بقرينة، فإذا جاءت قرينة تدل على أن المراد به الطهر مثلا حملناه على الطهر، وإذا جاءت قرينة تدل على أنه الحيض حملناه على الحيض. ومن هنا رجح بعض العلماء أن القرء هو الطهر، ورجح غيرهم أن القرأة هو الحيض، ولكل دليل ولكل دليل. المؤلف رحمه الله هنا ساق أدلة من يقول إن القرأة هو الطهر، إن القرأة هو الحيض، وساق أدلة من يقول إن، وأشار إلى دليل من يقول إن القرأة هو الطهر. فأما الاستدلال على أن القرأة هو الحيض فذكر له المؤلف رحمه الله هنا عددا من الأدلة. الدليل الأول هو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحائض فقال تدع الصلاة أيام أقرائها، أيام أقرائها، وأقراء جمع قر، والمرأة متى تدع الصلاة؟ وقت الحيض. فهذا يدل على أن القرأة المقصود به ماذا؟ الحيض. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، مع أن الصلاة واجبة ولا يحل للإنسان مسلم أن يتركها، لكن المرأة إذا حاضت لم تصلي. يقول فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، هذا يدل على أن القرأة ما هو؟ الحيض. وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. نعم. دليل آخر أيضا ذكره قال لأنه معنى يستبرأ به الرحم فكان بالحيض. كيف نعرف براءة الرحم إذا كانت المرأة من ذوات الأقراء يعني من ذوات الحيض؟ نعرف براءة الرحم بالطهر أو بالحيض؟ بالحيض، لأنه إذا نزل الحيض من رحم المرأة دل على أنه ليس به علوق، أنها ليست حاملا. فبما يستبرأ رحم المرأة إذا كانت من ذوات الحيض؟ بنزول الدم، بنزول الدم. هذا دليل عقلي ذكره القائلون بأن القرأة هو الحيض. الذين قالوا إن القرأة هو الطهر أشار المؤلف رحمه الله إلى دليل من أدلتهم ولم يذكر الباقي، وقال لأن الله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، طلقوا النساء يعني لعدتهن، وأحصوا العدة، طلقوهن لعدتهن أي طلقوهن في عدتهن، طلقوهن في عدتهن. متى يجوز؟ ما هو طلاق السنة؟ ما هو الوقت الذي يشرع للإنسان أن يطلق امرأته فيه؟ في طهر لم يجامعها فيه. فدل هذا على أن القرأة متى هو الطهر أو الحيض؟ على أنه الطهر. هذا دليل من أدلتهم. قال وإنما تطلق في الطهر. فإذا قلنا على هذا بناء على الروايتين، فإذا قلنا هي الحيض طلقها في الطهر، وقلنا إن القرأة هو الحيض، متى تبدأ الحساب؟ الحيضة التي تعقب الطهر، الطهر الذي طلقها فيه زوجها، ها؟ الحيضة التي تعقب الطهر الذي طلقها فيه زوجها، ولا يحتسب بالحيضة التي قبل الطلاق، ولا بد من ثلاث حيضات كاملات، ها؟ لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها، لقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومتى يصدق على المرأة أنها اعتدت ثلاثة قروء بناء على هذا التفسير؟ إذا حاضت ثلاث حيضات كاملة، إذا حاضت ثلاث حيضات كاملة فإن وتمت الحيضة الثالثة، يقول حينئذ قد اعتدت ثلاثة قروء. لكن هذا بعد الطهر الذي طلقها فيه، بعد الطهر الذي طلقها فيه فتتناول الكاملة. فإذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إحدى الروايتين. هل المرأة يعني تحل لزوجها، يحل وطؤها بانقطاع الدم أم بالاغتسال؟ يعني الأصل أنه لا بد من التطهر، والعلماء يقولون بأنه لا بد لإحلال المرأة لزوجها بعد انقطاع دم الحيض من الاغتسال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة قوله ولا تعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. ثم قال بعد ذلك فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال يطهر وقال تطهرن، ها فرق طبعا، لأن القاعدة عند العلماء أنهم يقولون كل زيادة في المبنى يترتب عليها ماذا؟ زيادة في المعنى. قال لا تقربوهن حتى يطهرن، هذا انقطاع دم الحيض، ها؟ ثم ماذا قال؟ قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن هنا فيها تضعيف، فيها زيادة، ها؟ في مبنى الكلمة فيها زيادة في حروف الكلمة، يدل هذا على معنى جديد، يدل هذا على معنى جديد. والمعنى هو ما هنا؟ إذا قلنا بأن تطهرنا بمعنى طهرنا، يعني انقطع دم الحيض، أصبحت هذه اللفظة عرية عن فائدة، مع أن فيها زيادة في مبناها، والقاعدة أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. قالوا لا يمكن حمل الزيادة هذه إلا على معنى جديد، ما هو المعنى الجديد الذي يمكن أن تحمل عليه؟ قالوا الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض، الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض. من هنا يقول، من هنا يقول فإذا انقطع دمها من الثالثة، يعني طلقها زوجها ثلاثة تطليقات، طلقها زوجها وقلنا إن وهي من ذوات الأقرى، وقلنا إن القرء هو الحيض، فحاضت ثلاثة حيضات كاملة ثم انقطع دمها، هل تنقضي العدة بانقطاع الدم أم لا بد من الاغتسال؟ نعم، ففي إحدى الروايتين تنقضي عدتها بمجرد انقطاع الدم، بمجرد انقطاع الدم. لكن يعني أما مسألة الاغتسال فهذا المقصود به إحلالها لزوجها للوقت، لكن انقضاء العدة يحصل بناء على الرواية الأولى بمجرد انتهاء الحيضة الثالثة وانقطاع الدم. أما مسألة التطهر وهو الاغتسال بعد ذلك على الرواية الأولى، فالمقصود به إحلال وطء المرأة لزوجها في الوقت. والآن هنا ليس هناك وطء، انقطع يعني انقطع سبب الوطء بحصول الفرقة، بحصول الفرقة. نعم، وفي الأخرى لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، طبعا هذا بناء على ما تقدم من الخلاف. نعم، وفي الأخرى لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، لأنه يروى عن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم أبي بكر وعثمان وعبادة وأبي موسى وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وإن قلنا الأقراء الأطهار احتسبت بالطهر الذي طلقها فيه قرأ ولو بقي منه لحظة، لقوله سبحانه فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، وإنما يكون في عدتهن إذا احتسبن به، ولأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول عدتها، ولو لم تحتسب ببقية الطهر قرأ لم تقضي عدتها بالطلاق، عدتها بالطلاق فيه، وآخر العدة آخر الطهر، وآخر العدة آخر الطهر الثالث، إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها، إذا انقضت عدتها. نعم، لاحظوا هنا أننا إذا قلنا بناء على الرأي الآخر وهو أن القرء هو الطهر، أن عدة المرأة تقل عما لو قلنا إن عدتها القرء هو الحيض، لأنها إذا قلنا على الرأي الأول أن القرء هو الحيض فلا بد من ثلاث حيضات كاملات بعد الطهر الذي طلقها فيه، لكن إذا قلنا إن القرء هو الطهر احتسبت بالطهر الذي طلقها فيه ولم يصبها فيه، هذا قرء، ثم بعد ذلك تحيض حيضة كاملة ثم تطهر منها يكون هذا قرءا ثانيا، ثم تحيض حيضة ثانية، حيضة ثانية فتطهر منها، ها؟ يكون هذا هو القرء الثالث، ثلاثة قروء. متى يكتمل القرء؟ بنزول الحيضة الثالثة، بنزول بمجرد نزول الحيض الثالثة نستيقن حينئذ من أنه قد اكتمل للمرأة 3 قروء. قرء احتسب لها القرء الأول الذي طلقها فيه زوجها، وقرء بعد الحيضة الأولى، وقرء بعد الحيضة الثانية، وتبين انقضاء هذا القرء بمجرد نزول دم الحيضة الثالثة. أما على القول بأن القرء هو الحيض فإنها لا تطهر حتى تحيض الحيضة الثالثة، لا تنقضي عدتها حتى تحيض الحيضة الثالثة كاملة، ثم ينقطع دمها وتدخل في الطهر الذي هو بالنسبة للطهر الذي طلقها فيه زوجها يعتبر الطهر الرابع، يعتبر الطهر الرابع. نعم. الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، لقوله سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. هذا إذا كانت حرة، وإن كانت أمة فعدتها 2 شهر، لأن كل شهر مكان قرء، وعدتها بالأقراء قرآن، وعنه عدتها